بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: أما بعد، قد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب تأليف المؤلف لهذه الرسالة العظيمة التي هي الرسالة التدمرية، وقلنا إن ذلك راجع إلى أربعة أسباب. فالسبب الأول أنه قد سئل فتعينت الإجابة، والسبب الثاني مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين المسؤول عنهما، وهما ما يرجع إلى باب الصفات وتحقيق القول فيه، وما يرجع إلى الجمع بين الشرع والقدر. وهذه الحاجة أو مسيس الحاجة تظهر من خلال أمرين: الأول من جهة أهمية الموضوع الذي يرجع إليه هذان الأصلان كما تكلمنا عن هذا فيما مضى، والأمر الثاني الحاجة. فالعلم يعظم بحسب أهميته، يعني أهمية موضوعه، وبحسب أيضا الحاجة إليه، وهذان الموضوعان أو الأصلان اللذان هما ما يرجع إلى باب الصفات وما يرجع إلى توحيد العبادة أو الأمر والقدر، هذان الأصلان لا شك أنهما أهم الموضوعات من حيث هما، وأيضا الحاجة ماسة إلى تحقيق النظر فيهما، وكل العلوم سوى ذلك فإنها دون في الأهمية. لا شك أن الرتبة العليا من العلم هي لهذين الأصلين، فكيف لا يكون مع ذلك تحقيق القول فيهما شيئا تمس إليه الحاجة. والأمر الثالث كون هذين الموضوعين قد كثر فيهما الاضطراب والاختلاف بين الناس، وكلما كان الأمر قد اضطربت فيه الأقوال واختلت فيه التوجهات، كلما كان تحقيق القول فيه أمرا ملحا. والأمر الرابع ما يعرض للقلوب من الشبه والخواطر الرديئة التي تدفع بالإيمان والعلم، وتحقيق القول في هذين به بعون الله سبحانه وتعالى تحصيل العلم الذي تدفع به هذه الشبهات. فإن الشيطان يوسوس في صدور الناس، حتى الصالحون قد يرد على قلوبهم ما يرد من خواطر رديئة تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلل إلى بعضهم شيء من ذلك، فإنه قد وقعت بعض الخواطر التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأخبروه أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بما يرد على قلوبهم ولو أن يخر الإنسان منهم من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم بذلك. فهذا من الخواطر التي قد تعرض للإنسان حتى ولو كان صالحا، ولكن الشأنها هنا في التفريق بين خاطر يعرض ويزول سريعا وبين شبهة تعرض فتستقر ولا تخرج إلا بعد أن تترك أثرا سيئا في القلب، هذا إن خرجت. أقول إن التفريق بين هذا وهذا من أهم ما يكون. الشبهة التي تستقر لم تكن تعرض للكمل من المؤمنين أهل العلم والتقوى، إنما وجودها في القلوب نتيجة ضعف الإيمان أو ضعف العلم أو كليهما، وهذا يحتاج معه إلى معالجة هذا الأمر. فإن بعض الناس ربما إذا ورد عليه شيء من الأدلة التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى خالج قلبه شيء من الخواطر الرديئة إذا بلغه استواء الله عز وجل على عرشه أو نزوله إلى سماء الدنيا أو ما شاكل ذلك من هذه الصفات العلية، ربما يعرض لقلبه شيء من الخواطر الرديئة. فمثل هذه الخواطر إنما تدفع بالإيمان وبالعلم. إيمان يكسب صاحبه تعظيم الله عز وجل فيقدره حق قدره، وهذا الإيمان تندفع معه هذه الخواطر وهذه الواردات. وكذلك العلم، العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته مما تندفع به هذه الخواطر. فمن كان على علم بصفات الله عز وجل وما جاء في النصوص من كونه متصفا بالصفات العظيمة الجليلة التي تدل على أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأنه الواسع الكبير العزيز القدير سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا العلم مما تندفع به هذه الخواطر. وإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من ورد على قلبه شيء من هذه الخواطر أن يدفعها بالعلم، فيذكر نفسه بقوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا علم بالله سبحانه وتعالى دل عليه الدليل، تذكر نفسك به فتندفع هذه الخواطر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما من تركها وجعلها تعشعش في قلبه فإن نتيجة ذلك قد تكون نتيجة سيئة تعود على صاحبها بالخسارة، والخسارة في هذا المقام ليست خسارة دينار أو درهم، إنما هي خسارة جنة أو الوصول إليها. إما أن تخسر الجنة فذلك الخسران المبين، أو يلطف الله عز وجل بك فتفوز بها. فهذه هي الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان سبب تأليف هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. هذا الكلام يستدعي منا أن نقدم بمقدمة، وهي أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والمؤلف رحمه الله استعمل بدل كلمة الإنشاء فيما سيأتي كلمة الطلب، والطلب أحد قسمي الإنشاء كما سنتكلم عن هذا إن شاء الله. المقصود أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والبحث في هذا التقسيم بحث مشهور عند أهل العلم، تناولوه في عدد من العلوم. هذا الموضع تكلم عنه علماء البلاغة ضمن مباحث علم المعاني، تكلم عنه علماء الأصول، تكلم عنه علماء اللغة، تكلم عنه علماء العقائد في كتب المنطق إلى غير ذلك من كتب أهل العلم. والبحث في هذا المقام على كل حال وتحديد ضابط الخبر والإنشاء مما جرى فيه نقاش طويل وبحث عريض وخلاف ممتد، ما هو ضابط الخبر وما هو ضابط الإنشاء. الأكثر على أن الخبر قول يحتمل التصديق والتكذيب، قول يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، بمعنى أن كل ما يمكن أن يدخل عليه تصديق أو تكذيب من الكلام هذا خبر. ولعل الأحسن أن نعبر بتعبير أجود من هذا، فنقول إن الخبر هو الكلام الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب. هذا أحسن من قولنا إنه هو الكلام أو القول الذي يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، فإن هذا الموضع مما كثر فيه البحث من جهة أنه يرد عليه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يحتمل أن يكون كذبا، لا يحتمل أن يكون في ذاته ماذا؟ كذبا. قالوا ندفع هذا بقولنا لذاته، يعني بغض النظر عن أي شيء آخر، عن كون المتكلم هو أصدق القائلين سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما بحثنا من الكلام من حيث هو. وهذا أيضا لا يزال قد بقي معه شيء، ولو لم يكن إلا سوء الأدب أن يقال إن كتاب الله عز وجل قد جاء فيه أخبار والخبر مما يحتمل الصدق والكذب، حتى ولو قلنا ماذا؟ لذاته. لكننا لو قلنا إن الخبر هو الكلام أو القول الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، فإن هذا مستقيم ولا يرد عليه الوارد السابق، لأن القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقابلان بالتصديق فحسب، ونحن ها هنا قد عطفنا ب أو عطفنا بماذا؟ بأو، فهذا من القسم الذي لا يرد عليه إلا التصديق، ولا يجوز أن يقابل إلا بالتصديق. إذن ما أمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت هذا ماذا؟ هذا خبر. فإذا قلت صلى علي فهذا الكلام مما يرد عليه أن يقال ماذا؟ صدقت أو كذبت، وهو لا يزال خبرا حتى ولو كنت تراه وأخبرك قائل بهذا، فإن الكلام لا يزال ماذا؟ خبرا، لكنك تقابله بماذا؟ تقابله بالتصديق. أما الإنشاء فهو الكلام الذي لا يقابل بالتصديق أو التكذيب، هو قسيم الخبر في الكلام، يعني ما عدا الخبر نسميه ماذا؟ نسميه إنشاء. الكلام الذي لا يقابل بالتصديق أو التكذيب، أو على ما ذكر أكثر العلماء أنه الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت لك قم يا محمد فهذا الكلام لا يحسن ولا يتأتى أن تقول إنك ماذا؟ صادق، صدقت يا إسكندر في هذا الكلام. لماذا؟ ما هو الصدق؟ مطابقة الكلام للواقع. وفي الإنشاء لم يكن هناك واقع أصلا. انتبه، يفرق بين الإنشاء والخبر بأن الإنشاء يقع به مدلوله. يقولون الإنشاء يقع به مدلوله، وأما الخبر فإن الخبر يتبع مدلوله. انتبه إلى التفريق، الإنشاء يقع به مدلوله، وبذا يكون المدلول متأخرا عن الإنشاء أو متقدما؟ متقدما، لأنه لم يكن المدلول الذي هو الموضوع، موضوع الإنشاء، لم يكن إلا بسبب ماذا؟ الإنشاء. فلولا أنك أمرت ما قام. إذن ما المتقدم في الإنشاء؟ ها، الإنشاء. في باب الإنشاء تقدم الإنشاء ثم تأخر المدلول. القيام كان بعد الأمر، بعد الإنشاء. وأما في الخبر فالمتقدم ها المدلول، ولذا يقولون إن الخبر يتبع المدلول. ليس لأنك قلت هذا الكلام قد صلى محمد، الذي حصل أن الصلاة وقعت ثم أنت جئت فأخبرت. إذن لا يصلح في باب الإنشاء أن تقول صدقت أو كذبت، لأنه ليس هناك أصلا شيء حتى نقول إنه قد طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فلا يحسن بعاقل أن يقول في أمر أو نهي قد صدقت أو كذبت، هذا قول لا يحتمل أن يقابل بالتصديق أو بالتكذيب. واضح؟ والإنشاء يقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي والتمني والاستفهام، هذه كلها من الإنشاء الطلبي، يعني يطلب بهذا الإنشاء شيء، يطلب المدلول، فأقول قم أو أقول لا تقم، ها، أو أستفهم من الذي جاء. حقيقة الاستفهام هي أنني ماذا؟ أطلب جوابا، أنا هنا أطلب جوابا، ففيه ماذا؟ ففيه طلب. وقد يكون إنشاء غير طلبي، من ذلك ألفاظ العقود، كقولك بعتك، كقولك اشتريت، كذلك القسم، والله وبالله وتالله وأمثال ذلك، التعجب، هذه كلها من الإنشاء ماذا؟ غير الطلبي. لماذا قلنا هذه من الإنشاء؟ لأنه ينطبق عليها أنها كلام لا يقابل بالتصديق أو بالتكذيب. طيب، هذه مقدمة حتى ننظر بعد ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات، وكلامه عن التوحيد ها هنا، ثم عطف الصفات عليه، يعني عطف الصفات على التوحيد من باب عطف الخاص على العام، لأن كلامه ها هنا عن توحيد المعرفة والإثبات، عن التوحيد العلمي. يقول إن هذا النوع هو من باب الخبر، وقلنا إن الخبر كلام يقابل بالتصديق أو التكذيب. فإذا قيل مثلا إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذا خبر أو إنشاء يا عبد الرحمن؟ هذا خبر، ولذلك أهل الإيمان يقابلون هذا الكلام بماذا؟ بالتصديق، والكافرون يقابلون هذا بالتكذيب. الذين يكذبون بهذا، لا شك أن من كذب الله عز وجل في كلامه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. إذن الكلام في هذا الباب هو من باب الخبر، فالله عز وجل مثلا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نقول هذا ماذا؟ هذا خبر. إن الله ينزل إلى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذا خبر. أهل الإيمان يقابلون ذلك، يقابلون ذلك بالتصديق. قال: الدائر بين النفي والإثبات، بمعنى أن الأخبار تنقسم إلى أخبار مثبتة وأخبار منفية. قد يكون الخبر متضمنا الإثبات، وقد يكون الخبر متضمنا النفي. فإذا قلت لك جاء محمد، هذا خبر مثبت تضمن ماذا؟ الإثبات، إثبات المجيء لمحمد. وإذا قلت محمد لم يأتي أو لم يأتي محمد، هذا ماذا؟ هذا يعتبر من الخبر الذي هو نفي. طيب، في قول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآية من قبيل الخبر أو من قبيل الإنشاء؟ إنشاء. كلاهما نعم. شطر الآية الأول وأقسط إنشاء، ومن أي القسمين؟ طلبي. إن الله يحب المقسطين خبر، ومن أي القسمين؟ من الإثبات. ها، خبر تضمن إثباتا أو خبرا مثبتا، ليس خبرا منفيا. إذن صفات الله سبحانه وتعالى جاء في الكتاب والسنة الإخبار عن بعضها بكونه ثابتا لله عز وجل، وعن بعضها بكونه ماذا؟ منفيا عن الله عز وجل. سيأتي معنا من القواعد إن شاء الله أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، فيوصف سبحانه وتعالى بصفات قائمة به، ويوصف بنفي صفات عنه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الشطر من الآية اشتمل على أي القسمين من الخبر؟ ها، النفي فقط. ها، اشتمل على كليهما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي. إذن ما يرجع إلى هذا المقام فيما يرجع إلى باب المعرفة والإثبات، سواء تتعلق بتوحيد الربوبية في كون إثبات أن الله خالق، أن الله مدبر، أن الله رازق، هذا من الخبر. كذلك ما يرجع إلى القسم الآخر في توحيد المعرفة والإثبات، وهو باب الصفات، نسبة الأسماء والصفات إلى الله عز وجل، إضافتها إلى الله عز وجل، هذا من الخبر الذي قد يكون في بعض النصوص أخبارا مثبتة، ويكون في بعض النصوص أخبارا منفية. قال: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. يريد المؤلف رحمه الله أن القسم الثاني للتوحيد الذي هو توحيد القصد والطلب، والذي يتعلق به ما يرجع إلى مسألة الشرع من جهة امتثال ذلك، وهذا الامتثال راجع إلى توحيد القصد والطلب. قال: هذا من باب الطلب والإرادة. تستطيع أن تضع عندها يعني الإنشاء، من باب الإنشاء. قال: الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. قوله بين الإرادة والمحبة يعني للمطلوب. المطلوب قد يكون مرادا لله عز وجل إرادة دينية، بمعنى كونه محبوبا لله عز وجل، وقد يكون المطلوب مكروها لله عز وجل مبغوضا. إذن قوله هنا الدائر بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، هذا الكلام يرجع إلى ماذا؟ إلى المطلوب، الشيء الذي طلب الله سبحانه وتعالى، قد يكون محبوبا وهذا تتعلق به الأوامر، وقد يكون مكروها وهذا تتعلق به النواهي، يطلب الله عز وجل نفيها وعدم إثباتها وعدم وقوعها. إذن قوله هنا الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، كل ذلك يتعلق بالمطلوب، واضح، الذي هو موضوع الطلب، لأنه يتكلم الآن عن الطلب. قال نفيا وإثباتا. النفي هو في الطلب وهو النهي، نفيا وإثباتا. لاحظ معي، المحبة والبغض أو الكراهة، المحبة والإرادة والكراهة والبغض، هذه تتعلق بماذا؟ بالمطلوب. والنفي والإثبات يتعلق بالطلب. نفيا وإثباتا يعني قد يكون الطلب نفيا، وما هو هذا الطلب الذي هو نفي؟ المسمى في علم الأصول النهي. وقد يكون الطلب إثباتا، وهذا المسمى في علم الأصول الأمر. إذن نحن نستطيع أن نلخص هذا الكلام. يمكن أن تقول إن المؤلف رحمه الله يريد بقوله والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، يمكن أن نعيد صياغة هذه الجملة بأن نقول يريد من باب الطلب والإرادة الدائر، اكتب هذا، من باب الطلب والإرادة الدائر بين الأمر بالمحبوب والنهي عن المكروه. هذه الجملة نلخصها في هذا، نقول الكلام في الشرع والقدر هو من باب ماذا؟ الطلب والإرادة، بين الذي هو دائر، الدائر بين الأمر بالمحبوب والنهي عن المكروه، هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذه الجملة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: هذا الذي قررته من أن هناك خبرا وأن هناك طلبا أو إنشاء أمر معروف يعرفه كل أحد، وهذا مما جبل الناس على معرفته، حتى إن بعض العلماء قال إن الخبر والإنشاء لا يحدان. لما؟ لأن العلم بهما ضروري، كل أحد يعرف بفطرته وجبلته أن ها هنا طلبا يقال خذ وهات، ومعلوم ما الذي يقابل به ذلك من الطاعة أو المعصية، فالمتكلم ينفي أو يثبت، يعني يأمر أو ينهى، والمخاطب يطيع أو يعصي. وفي مقابل هذا الخبر، قد يكون الخبر فيه إثبات شيء وقد يكون فيه نفي لشيء، فهو يدور بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، ويدور بين التصديق والتكذيب من قبل المخاطب. هذا كله معلوم بداهة، فلا حاجة أصلا إلى أن نعرف الخبر وأن نعرف الإنشاء، كما أننا لا نحتاج إلى أن نعرف المحبة والبغضة والغضب وما إلى ذلك، لأن هذه أمور ماذا؟ معلومة ضرورة، كل إنسان يعرفها بجبلته. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا أمر مستقر، وبالتالي ليس المقام مقام تأكيد وتقرير، أنا فقط أذكر هذا حتى أبني عليه ما سيأتي. إذا كانت الصفات من باب الأخبار، من باب الخبر يعني، ومجموعها أخبار، يجب أن يقابلها المسلم بماذا؟ بالتصديق، وهذا هو الأصل. كل ما يتعلق بباب الأسماء والصفات مرجعه إلى هذا الأصل، ومن حرف أحد عن هذا إلا لضعف أو انعدام تمسكه بهذا الأصل، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع وما يقابل به كل ذلك، يعني ما يقابل به الخبر وهو التصديق أو التكذيب، وما يقابل به الطلب في الإنشاء من الطاعة والمعصية، هذا كله معلوم عند كل أحد يجده الإنسان في نفسه ضرورة. قال حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الأيمان. الأيمان يعني الحلف، يعني القسم. يتكلم العلماء عن الفرق بين الخبر والإنشاء في هذا المقام من جهة أن القسم أو الحلف إن تعلق بخبر وهو أمر قد وقع فإن هذا لا تدخله الكفارة، وإن كان القسم، والقسم كلام من باب الإنشاء، فإن هذا تدخله الكفارة. احتاج الفقهاء إلى ذكر هذا التقسيم في باب الأيمان، في باب الحلف، لأجل الوصول إلى هذه الثمرة، وهي معرفة إذا كان القسم أو كانت اليمين مما يدخلها التكفير أو لا يدخلها التكفير. إذا حنث الحالف هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا مبني على معرفة هذا القسم من أي نوعي الكلام كان. فإذا أخبر الإنسان بشيء وأقسم عليه والله لقد جاء محمد، هذا من أي نوعي الكلام؟ هذا خبر. هل هذا مما يدخله التكفير؟ لو حنث، لو اتضح لنا أن محمدا ما جاء، هل نقول كفر يا أيها المتكلم؟ نقول لا. لما؟ لأن هذا المتكلم إن كان صادقا فهذا واضح، أي كفارة لمن صدق في حلفه، وإن كان كاذبا قالوا إن هذا الكذب أعظم من أن تكفره هذه الكفارة، هذا يحتاج معه إلى توبة، هذه يمين غموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان على أمر واقع كاذبا متعمدا، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عفاني الله وإياكم من ذلك. إذن هذه يمين لا تدخلها الكفارة، غير مكفرة، إنما إذا حنث الإنسان كاذبا فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كانت اليمين قد دخلت على كلام من باب الإنشاء فهذا ما تدخله الكفارة، لأنه سيتكلم الآن عن أمر مستقبلي، سيتكلم عن أمر مستقبلي. فإذا قال مثلا والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، واضح؟ فإن هذا إذا كان على أمر مستقبلي فإن هذا يكون من باب من اليمين التي تقبل التكفير إذا لم يفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولاحظ أن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يتأتى إلا على أمر مستقبلي، لا يتأتى إلا على أمر مستقبلي. إذن قال وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، أهل النظر المتكلمون، كتب الكلام، كتب المنطق مشحونة بذكر هذا التفريق بين نوعي الكلام، كذلك أهل النحو يتكلمون عن هذا، كذلك أهل البيان الذين هم أصحاب علم البلاغة ضمن مباحث علم المعاني. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائم بين النفي والإثبات، يعني يخبر بشيء منفي أو يخبر بشيء مثبت، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، إلى آخر ما يذكر العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه. نعم. قال إذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. أجمع العلماء على أن الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة يجب أن تقابل بالتصديق، ولا يجوز أن تقابل بالتكذيب، بل من كذب كلمة أو حرفا من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالإجماع المعلوم ضرورة بين المسلمين. وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: لما يجب علينا أن نصدق الأخبار التي جاءت في النصوص؟ أقول إن ذلك راجع إلى ثلاثة أمور: أولا، أن ما جاء في الكتاب والسنة حق وصدق، والعقلاء متفقون على أن الصدق يجب أن يقابل بالتصديق. كل عاقل يدرك أن المتعين أن يقابل الصدق بالتصديق، وأنه متى حاد الإنسان عن ذلك فهو قد أخطأ وضل واتبع هواه، لأن هذا صدق مطابق للواقع، فكيف يكذبه الإنسان؟ لا شك أن هذا من اتباع الهوى. إنما إذا كان الكلام صدقا فواجب أن يقابل بالتصديق. ولا شك ولا ريب أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الكلام، فالله عز وجل أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل كلامه صدق وحق، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. إذن كلام الله عز وجل لا شك أنه أصدق الكلام، فواجب أن يقابل بالتصديق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يخرج من شفتيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، اللهم صل عليه وسلم. إذن متى ما كان الكلام صادقا فإن النفوس المنصفة لا يتأتى لها إلا أن تذعن لهذا بالتصديق، هذا أولا. وثانيا، لأن تصديق الأخبار التي جاءت في الوحي هذا من أصل الدين والإيمان، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن هذا من حقيقة الإيمان، هذا لب الإيمان وأساسه، وأول ما يطالب به الإنسان أن يصدق بالله عز وجل، برسوله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما يطالب به الإنسان. فأي إيمان وأي دين وأي إسلام لمن كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن الله عز وجل قد حكم بكفر من كذب الله أو رسوله، وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم في الآخرة. والله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق ها لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فحكم الله عز وجل على الذين كذبوا بأنهم كافرون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من كذب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أنه قد وقع في هذا الكفر العظيم الذي هو مقتض للعذاب المؤبد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من المؤلف توطئه لما هو قادم. ستجد يا رعاك الله أن الكتاب يشتمل على بحث وجدل طويل مع المخالفين للحق في باب الأسماء والصفات أو باب القدر، والمؤلف رحمه الله قد أحسن ما شاء الله أن يحسن حينما قدم بهذه المقدمة ليذكر بأمر مهم ينبغي استصحابه أثناء النظر في هذا الموضوع، وهو أن البحث هاهنا بحث إيماني قبل أن يكون بحثا جدليا. المسألة مسألة إيمانية قبل أن تكون نظرا وبحثا وتأملا عقليا. الأمر راجع إلى تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي من حاد عن الصراط المستقيم فليعلم أنه قد أتي من قبل ضعف إيمانه أو عدم إيمانه. كل من حاد عن هذا الصراط ما حقق الإيمان كما ينبغي. الله عز وجل يخبر عن نفسه بصفات، ثم يكون لك رأي في ذلك، أين إيمانك يا عبد الله؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يقول ويعيد ويكرر اتصاف الله عز وجل بصفات، يقول إن الله ينزل ويكرر هذا كثيرا والحديث متواتر، ثم أنت تقول والله هذا يليق أو هذا لا يليق بالله عز وجل. الأمر قبل أن يكون بحثا جدليا أمر إيماني، راجع إيمانك يا عبد الله واعلم أنك أتيت من خلل فيه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. من هنا كان الخلل، هنا موضع العطب، هنا الداء، هنا أساس الورم. الآن لو أصيب الإنسان بالورم عافاني الله وإياكم، أول ما يفعل من قبل الأطباء ماذا؟ يبحثون أين محل الورم ثم يستأصلونه، ما يبدأون بأي علاج. كيف يعالجون هذا الجسد ولا يزال الورم موجودا؟ ما يتأتى العلاج، كلما عالجوا سيتولد مرة أخرى هذا الورم. إذن لابد من استئصال أساس البلاء. أساس البلاء هنا ضعف الإيمان، ما هناك التسليم التام. التسليم يقابله الكبر. لو كان هناك تسليم سببه إيمان عظيم ما كان هذا الخلاف أصلا. الكل سيسمع ويسلم ويتقبل هذه النصوص بالقبول الحسن، لا يتردد ولا يتلوم ولا ينتابه شك البتة. أخبر الله عن نفسه بشيء يصدق سمعا وطاعة على الرأس وعلى العين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء الحمد لله مقبول ولا تردد في قبوله، ولا يمكن أن نعمل عقولنا فيها، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن تنظر في هذا الكلام بالتالي تبني القبول أو لا. قل والله العقل لا يوافق على هذا الكلام، عقلي أبى أن يقبل هذا الكلام. يا لله العجب، عندك مشكلة في عقلك وعندك مشكلة في إيمانك، عليك أن تعالج ذلك. إذن المؤلف رحمه الله بنى كتابه بناء صحيحا وأصل الأصل المهم في هذا المقام. هذا خبر، كل ما يتعلق بباب الأسماء والصفات يرجع إلى باب الخبر. وما الواجب عليك يا عبد الله؟ التصديق، وإلا فأعيد النظر في إيمانك. إن كنت مؤمنا قابل هذا بالتصديق، سلم بهذا، وبالتالي ثق أن أي إشكال سيزول، ثق أن أي إشكال سيزول، آمن وسلم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هؤلاء ليسوا أهلا للهداية، أتوا من قبل أنهم ما آمنوا، وعليه مفهوم المخالفة. إن الذين آمنوا بآيات الله يهديهم الله. استشكلت أمرا، مر بك نص وقع في قلبك شيء من الإشكال فيه، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العمل، عليك يا عبد الله أولا رقم واحد أن تسلم وأبشر بالخير، سيهديك الله ويفتح على قلبك هذا الذي أغلق عليك، سيفتح عليك. من ثمرة ومن ثواب هذا الإيمان أنه سيفتح عليك وستهتدي إلى الحق فيه بتوفيق الله عز وجل ورحمته. فالأمر أمر إيماني، أعيد وأكرر في هذا الأمر، فإن بعض الناس من طلبة العلم ربما إذا بحث في هذا الموضوع يستغرق في البحث الجدلي مع المخالفين، مع أنه ينبغي أن يقف وقفة تذكيرية تتعلق بإعادة هذا المخالف إلى الأصل الذي بنى عليه إيمانه، وهو أصل التصديق، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه المخالفة أهي موافقة ومنسجمة مع الأصل الذي ينبغي، وهو التسليم والتصديق والقبول أم لا. المسلم لا إله إلا الله لا تنفعه حتى يقوم به شرط القبول. وقلنا إن كنتم تذكرون إن شرط القبول يتلخص في أن يقابل الأخبار بالتصديق ويقابل الأوامر بالالتزام. يقابل الأخبار بماذا؟ بالتصديق، ويقابل الأوامر والنواهي بالالتزام. ومتى ما لم يتحقق منه ذلك فإنه ما قام به شرط القبول. وأنت تعلم أن هذا شرط، والشرط يلزم من عدمه العدم. شرط الانتفاع بلا إله إلا الله أن يكون قائلها قد تحقق فيه القبول، وهذا هو معنى القبول. أي قبول هذا؟ إذا كنت إذا جاءك الخبر عن الله عز وجل ما صدقته، لا شك أن هذا مناف للتصديق، مناف للقبول، ومناف للإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى القسم الثاني. قال: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. انتقل الآن إلى ما يتعلق بالإنشاء أو ما عبر عنه بالطلب. قال: ولا بد له في أحكامه. الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام قدرية، وإن شئت تجعل البحث بصيغة الإفراد، الحكم قسمان: حكم قدري وحكم شرعي. قال: لا بد له في أحكامه، حكم قدري وحكم شرعي. قال تعالى: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا هو الحكم القدري، هذا هو الحكم الكوني. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ها، إن الله يحكم ما يريد. هذا هو الحكم الشرعي. إذن عندنا حكمان. ما الذي يجب أن يقابل المسلم كلا منهما؟ قال: لا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. كيف ذلك؟ قال: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. هذا ما يرجع إلى الحكم، هذا ما يرجع إلى الحكم الكوني. لا بد أن يؤمن بحكم الله عز وجل الكوني، فيؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ويؤمن بأن الله عز وجل مشيئته واسعة لكل ما أراد جل وعلا، فما شاء الله كان، كل ما شاء الله فإنه يكون، ولا يمكن أن يتخلف كونه عن مشيئته، لا يمكن أن يتخلف هذا الذي شاءه الله عز وجل. إذن لا بد من تحقيق الإيمان الكوني، لا بد من تحقيق الإيمان بالأمر أو بالحكم الكوني. وفي مقابل ذلك قال ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. كل ما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا أو كل ما حكم الله عز وجل به حكما شرعيا فقد أحبه. هذه قاعدة مضطردة. كل أمر شرعي كل حكم شرعي فإنه متعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن الأوامر والأحكام الشرعية تضمنت بيان ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة علمنا أن إقامة الصلاة شيء محبوب لله سبحانه وتعالى. وقل مثل أو الكلام في النهي على وزان ذلك. فإذا نهى الله عز وجل فقال ولا تقربوا الزنا علمنا أن الزنا مبغوض لله سبحانه وتعالى. كل ما أمر الله عز وجل به أو حكم به شرعا فإنه محبوب له، وفي المقابل كل ما نهى عنه فإنه مبغوض له. قال ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يريد المؤلف رحمه الله أن على المؤمن فيما يتعلق بالأمر الشرعي إذا علم أولا واعتقد أن ما أمر الله عز وجل به فهو محبوب له، وبالتالي عليه أن يحب ما يحبه الله. وهذا يدلك على أن كل أمر شرعي أو حكم شرعي قد تعلق به شيء عقدي. كل أمر شرعي أو حكم شرعي قد تعلق به جانب عقدي، بمعنى هذا الأمر الشرعي أو هذا الحكم الشرعي الذي أمر الله به وحكم به يحبه الله سبحانه وتعالى، وعليه عليك أن تعتقد أنه محبوب لله، وعليك أيضا أن تحبه، فتجمع بين قول القلب وعمل القلب. هذا أولا. ثانيا عليك أن تفعل، وهذا ما يرجع إلى عمل الجوارح. فهمنا يا جماعة؟ الإيمان قول القلب وعمله، وعمل الجوارح وعمل اللسان. واضح؟ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب كونك تصدق بأن الله عز وجل يحب كذا، وكون الله عز وجل يبغض كذا. وأما ما يرجع إلى عمل الجوارح فهو أن تفعل، أن تطبق، أن تطيع. فإذا سمعت قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، المؤلف يقول عليك أولا أن تعلم أن هذا يحبه الله، هذا التصديق. وعمل القلب أن تحبه، ويبقى عليك ماذا؟ عمل الجوارح، أو إذا كان متعلقا باللسان فإنه يكون عمل لسان. إذن قال ويؤمن بشرعه. تقدم ما يتعلق بالإيمان بالأمر الشرعي والحكم الشرعي الذي يتعلق بالقلب قولا وعملا، وجاء الآن أن يؤمن بالشرع من جهة العمل، من جهة العمل بجوارحه ولسانه، وذلك بأن يطيع، وذلك بأن يطبق، وذلك بأن يفعل. لأنك تعلم أن العمل من الإيمان، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، العمل من الإيمان. إذن إذا استصحبت ما قدمه المؤلف ثم ما قاله بعد ذلك ويؤمن بشرعه، علمت أنه يريد ماذا؟ العمل بالجوارح الذي هو جزء من الإيمان. قال وقدره إيمانا خاليا من الزلل. كأني بالمؤلف رحمه الله يقول لا بد أن يكون عندك جمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. وهذا مما أقام عليه المؤلف رحمه الله شطرا من هذه الرسالة، والآن يلخص لك ما سيفصله لاحقا. لا بد أن تجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وهذا الذي وفق الله أهل السنة إليه. وأما غيرهم فإنهم قد خالفوا، بعض الناس نظروا إلى الأمر وما نظروا إلى القدر، نفوا القدر وما التفتوا إليه. وهؤلاء القدرية عندهم قيامك بهذا الشرع، فعلك له، هذا شيء أحدثته أنت في نفسك أنت الذي أحدثت هذا، وهذا لا علاقة له بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ما جمعوا بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. في مقابلهم هناك أناس نظروا فقط إلى القدر دون الشرع، وهؤلاء هم الجبرية. والحق هو أن تجمع بين الأمرين فتقوم بالعمل مستصحبا وعندك شهود أن هذا العمل هداك الله عز وجل إليه وشاءه سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما حصل، وأنه مخلوق له سبحانه وتعالى. فتجمع بين كونك قمت بالإيمان بالشرع وقمت بالإيمان بالقدر. ولذا قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، لا يطغى عنده جانب على جانب، يلتفت إلى باب الشرع فقط ويلغي جانب القدر كما فعلت القدرية، أو أنه ينظر إلى جانب القدر ويلغي جانب الشرع كما فعلت الجبرية. هذا كله من الزلل، والمسلم مطالب أن يجتنب ذلك، يؤمن بالشرع وبالقدر إيمانا خاليا من الزلل، يفعل ويطيع ويطبق مع شهوده قدر الله سبحانه وتعالى في فعله. وهذا فيما يبدو والله أعلم ما جعل المؤلف رحمه الله يدرج موضوع القدر ضمن ما يتعلق بتوحيد العبادة الذي هو توحيد القصد والطلب. تلاحظ في ابتداء كلامه وفي أثنائه وإلى ما وصلنا إليه تجد أنه يتكلم عن التوحيد والصفات ويتكلم عن الشرع والقدر، يريد بالأول توحيد المعرفة والإثبات ويريد بالثاني توحيد القصد والطلب. مع أن الأصل أن بحث القدر راجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، لأنه فرع من فروع توحيد الربوبية، القدر فرع من فروع توحيد الربوبية وعليه. فهل هو من توحيد المعرفة والإثبات أو من توحيد القصد والطلب؟ من توحيد المعرفة والإثبات، والمؤلف رحمه الله أدرجه ضمن الأصل الثاني، ما جعله مع الأصل الأول. السبب أنه لا يمكن أن تقوم أو أن يقوم إيمانك بالشرع قياما صحيحا إلا باستصحاب الإيمان بالقدر. لا يمكن أن يتأتى منك تحقيق توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية لله عز وجل، إلا إذا جمعت في توحيدك لله بالعبادة شهود القدر. أرأيت يرعاك الله؟ أما إن لم يكن الأمر كذلك فإن قيامك بتوحيد العبادة قيام غير صحيح. لا يمكن أن تكون عبادتك عبادة صحيحة، لا يمكن أن تكون طاعتك للأوامر طاعة صحيحة إلا مع شهود القدر، إلا مع شهودك أن ما قمت به إنما هو من الله سبحانه وتعالى هداية ومشيئة وخلقا له سبحانه وتعالى. ها هنا تكون قد قمت بتوحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلب. ألخص ما أقول: لا يتأتى القيام بالأصل الثاني الذي هو توحيد العبادة إلا بتحقيق الإيمان بالقدر، وهذا الذي لأجله جعل المؤلف رحمه الله موضوع القدر مع الأصل الثاني وليس مع الأصل الأول. قلنا إن المؤلف جعل كتابه في أصلين: الأصل الأول ما يرجع إلى التوحيد والصفات، والثاني ما يرجع إلى توحيد العبادة المتضمن، هكذا يقول، المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. واضح؟ إذن لا يمكن أن تقوم بالأصل الثاني الذي هو توحيد الله عز وجل بعبادته يعني الإيمان بالشرع إلا بضميمة الإيمان بالقدر، لا بد من الجمع بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما لاحظت. هذا كيف جعل الإيمان بالشرع والقدر داخلا ضمن توحيده في عبادته، هو بهذا، لا يمكن أن تكون موحدا بالعبادة حتى يصحب ذلك إيمانك بالقدر. طيب، المؤلف رحمه الله يقول هذا من قوله ولا بد له في أحكامه، أو قال ويثبت أمره المتضمن إلى آخره، يقول هذا هو توحيد الله عز وجل في عبادته وحده لا شريك له. والأول الذي تكلم عليه سابقا ما يتعلق بخبر الله عز وجل وكونه يقابل بالتصديق، قال والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. إذن المؤلف هنا يقسم لنا التوحيد إلى قسمين، ما هما؟ قال التوحيد في القصد والإرادة والعمل، هذا الأول. الثاني التوحيد في العلم والقول. إذن التوحيد قسمان، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر معناه في مواضع أخرى من كتبه، وهكذا غيره من أهل العلم ذكروا تعبيرات أخرى، الاختلاف بينها في الألفاظ والمعنى واحد، يعني الأمر كما ذكر المؤلف فيما رأيت. وقد تجد أنهم يعبرون عن التوحيد عن التوحيدين بقولهم توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بأنه التوحيد في العلم والقول. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، وهذا الذي عبر عنه المؤلف بأنه التوحيد في القصد والإرادة والعمل. قد تجد من أهل العلم من يعبر عن النوع الأول بقوله التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والثاني يقول هو التوحيد القصدي الطلبي الإرادي. هو ما خرجنا إلى شيء آخر، لا نزال ندور في القسمين، لكن الاختلاف في ماذا؟ في التعبير. قد تجد من أهل العلم من يقول التوحيد العلمي ويقول التوحيد العملي، هو لا نزال في نفس التقسيم. وقد تجد من أهل العلم من يجعل القسمة ثلاثية، فيقول توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. هل هذا مخالف لما تقدم؟ الجواب ليس مخالفا، إنما الاختلاف فقط في التعبير والألفاظ، وإلا فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، أو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله التوحيد في العلم والقول. توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد العبادة، هو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي. عبر بما شئت فالنتيجة واحدة. طيب، قد يقول قائل ما الدليل على هذا التقسيم؟ أين في كتاب الله؟ أين في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ ما رأيكم؟ طيب، الجواب عن هذا أن يقال إن الدليل هو الاستقراء، الاستقراء تصفح الأفراد، والاستقراء للنصوص أنتج أن التوحيد ينقسم إلى هذين الأقسام، إلى هذين القسمين أو إلى هذه الأقسام الثلاثة بحسب اختلافهم اللفظي هنا. وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين، منها أدلة جمعت الأنواع الثلاثة أو جمعت النوعين في سياق واحد، ومنها أدلة دلت على كل نوع بانفراد. يعني هناك أدلة دلت على توحيد الربوبية فقط، وأدلة دلت على توحيد الألوهية فقط، وأدلة دلت على توحيد الأسماء والصفات فقط، وهناك أدلة جمعت هذه الثلاثة في سياق واحد كقوله تعالى رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. تجد أنه قد جمع لك في هذا السياق الواحد الأنواع الثلاثة، وهناك أدلة مفردة تتعلق بكل نوع على حدة. ثم يقال هذا الذي يطرح هذا السؤال إذا كان يريد الإنكار على هذا التقسيم ومن قسمه، فإنه يقال إن كلامه من قبيل المغالطة والمشاغبة، لأن هذا الكلام هو في حقيقته قول مؤلف من قضايا شبيهة بالحق وليست حقا، بمعنى لا يقال إن هذا التقسيم لا دليل عليه، إذا كان الذي يريد أن نأتي بدليل فيه هذه الأقسام أو التنصيص على هذه الأقسام نقول هذه مغالطة، لا يتأتى هذا السؤال في مسألة التقسيم. الذي يتأتى هو السؤال هل التقسيم حاصر أو غير حاصر، تقسيم صحيح أو غير صحيح. أما أن تقول لي والله ما في دليل، من أين الدليل، من أين لكم هذا الكلام، نقول هذا تقسيم، والتقسيم هل يأتي بعلم جديد؟ هل يأتي بعلم جديد؟ أجيبوا يا جماعة، حينما تقسم فتقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، دعك من هذا، إذا قلت إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، هل أتيت بعلم جديد أو أبرزت موجودا؟ أنا ما أتيت بشيء جديد، الكلام هو هو، ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، أو الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمت أو لم أقسم، الأقسام ماذا؟ موجودة، أنا ما أتيت بشيء جديد، أنا مجرد ماذا؟ أبرزت هذا الموجود، ربما كان في الداخل أنا أخرجته ونظفته وجعلته فوق المنضدة، واضح لا أقل ولا أكثر، ما أتيت بشيء جديد. فالتقسيم ليس فيه إحداث شيء جديد حتى يقال أنت مطالب بالدليل، إنما حدثني وناقشني هل تجد قسما آخر. هنا كلامك ماذا؟ مستقيم إذا أتيت بالحجة، أنا أسلم لك. إذا ناقش في التقسيم في كونه حاصرا أو غير حاصر، يعني أنا أرى أن بعض الناس يستغرق مع بعض أهل البدع في النقاش ويقول سبق فلان وقال فلان، يعني حينما ينكرون يقولون ابن تيمية أول من قسم مثلا، نقول سلمنا جدلا أنه أول من قسم، فكان ماذا؟ يعني ما المشكلة هنا؟ ليكن هو أول من قسم. السؤال هل هو أول من أحدث هذه الأنواع، هو الذي أتى بها من جيبه، أو هو قال يا جماعة الذي في النصوص كذا وكذا وكذا، أنا أقول بس عبرت عنه، ها؟ جعلته في قوالب لا أقل ولا أكثر. فلا يهمني من الذي قسم أو من أول من قسم، وليس هذا موضعا للنقاش، ولا تقبل أن يستجرك المبتدع إلى نقاش من هذا النوع، هذه مغالطة. ليكن الذي قسم موجود اليوم فكان ماذا؟ كلمني هل هذا التقسيم حاصر أو غير حاصر، هل هو تقسيم صحيح من حيث هو أو غير صحيح. أما فلان أول من أحدث هذا وليس هناك دليل، هذا كله لا يتأتى من شخص منصف، هذه مغالطة ومشاغبة. إذن البحث ينبغي أن ينطلق مع هؤلاء من هذه الجهة، والعجيب أنك لا تجد هؤلاء يثيرون الموضوع نفسه في أمور أخرى، لا تجد أحدا يفتح الموضوع مثلا فيقول ما الدليل، من أول من قسم شروط الصلاة إلى تسعة أو أركان الصلاة إلى 14، ها؟ لا يبحثون هذا، بل هم أنفسهم طائفة من المتكلمين الذين يثيرون هذا الموضوع في بعض الكتب أو في بعض المواقع، هم أنفسهم إذا جاءوا إلى التوحيد من هؤلاء المتكلمين يقولون توحيد الله في ذاته، توحيد الله في صفاته، توحيد الله في أفعاله، من أين لكم هذا التقسيم، ومن سبق إلى هذا، وما الدليل عليه، أهو حلال لكم حرام على غيركم. إذن يعني مسألة التقسيم هذه، تقسيم التوحيد، وربما يقع في قلوب بعض الناس يعني شيء من الحرج من طرح هذا الموضوع بسبب تشغيبات المتكلمين، أنا أقول هذا لا يتأتى أصلا، هذا ليس نقاشا صحيحا. حينما تقول لي أعطني الدليل على هذه التقسيمات، أقول إذن أنت تلغي كل التقسيم، كل التقسيمات في كل العلوم، كل التقسيمات في كل العلوم ينبغي إلغاؤها، لأنك لا تجد ماذا؟ دليلا نصيا عليها بهذه الألفاظ، إنما القضية في التقسيم إبراز شيء موجود أصلا، فيشكر الإنسان على أنه قرب العلم لا أقل ولا أكثر. فلان الذي ذكر هذا التقسيم نقول جزاه الله خيرا، هو ما أتى بشيء جديد لكن قرب العلم، سهله، جعل مأخذه سهلا لا أقل ولا أكثر. لعل هذا فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل لطالب العلم أن يبدأ بمدارسة العقيدة الحموية أو التدمرية؟ الأمر سهل على كل حال ويسير، ورأيي أن كتاب العقيدة الحموية كتاب دقيق جدا، وحظه أن يؤخر. إذا قطع الإنسان شوطا في العلم وضبط مسائل العقيدة، ضبط التدمرية وأمثالها من مسائل الصفات أو ما يرجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، بعد ذلك يقرأ الحموية. الحموية المؤلف له منهج خاص أو مغزى من التأليف يختلف عن الكتب الأخرى، فهو يريد أن يجمع لك أقوالا لأناس قريبين إلى حد ما من أهل السنة، يقررون ما يقرره أهل السنة في المسائل الخلافية الكبرى بيننا وبين المتكلمين. وفي ثنايا ذلك قد تذكر أقوال ونقولات فيها بعض الإشكال، فهذا الكتاب يكفي أن يقرأه الإنسان، أو ربما يحتاج إلى أن يجلس مع شيخ أو عالم يعلق له عليه، لكن أرى أنه في مرحلة متقدمة. يعني هذا السؤال عن بعض الناس أنه يقول إن علم العقيدة هو أفضل العلوم قول مبالغ فيه، نقول هذا الإنسان عليه أن يدرس علم العقيدة كما ينبغي حتى يعرف حجم خطأه. علم العقيدة يتكلم بماذا يا أخوان؟ أليس يتكلم عن الله عز وجل وما له من صفات الجلال والجمال؟ أليس يتكلم عن حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده؟ أيقال بعد ذلك إن هناك علما أفضل من هذا؟ عجيب والله. أسئلة كثيرة حول هل ندرس هذا الكتاب ولا هذا، أيضا هل نحضر ولا ما نحضر. هذا السؤال عن الذي سبق، وهو أن ابن تيمية ابتدع هذا التقسيم، وليكن ابتدعه، فكان ماذا يعني؟ قل لي هل هناك نوع من أنواع التوحيد ما ذكره، أو قل لي هل أورد شيئا من أنواع التوحيد ليست واردة في النصوص؟ هنا يكون النقاش نقاشا صحيحا. يعني سائل مؤدب جزاه الله خير يقول: هل نستأذن إذا أراد الإنسان أن يقوم من الدرس؟ لا شك أن هذا من مزيد الأدب في طالب العلم أن يستأذن شيخه، لكن بالنسبة لي لا حاجة إلى هذا، لأنه ربما يشوش علي بعض يعني حبال الأفكار، فأنا آذن لك بأن تقوم دون استئذان. مع كثرة الباطل والاضطراب، كيف للمسلم أن يميز بين أهل الباطل وأهل الحق؟ ما الضابط في ذلك؟ أين هو الحق؟ حتى أعرف أهله ينبغي علي أن أبحث عنه هو أولا. أين هو الحق؟ أليس في الوحي؟ أليس الله عز وجل يقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ويستنبئونك أحق هو؟ إذن هو حق. طيب، إذا عرفنا أين هو الحق، والحق هنا حق مطلق، الحق المطلق هو الوحي، وبالتالي أضحى الجواب سهلا، فنقول: من كان أقرب إلى الحق، من كان أقرب إلى الوحي كان أقرب إلى الحق. من بنى منهاجه على الوحي فلا يعتقد إلا بدليل صحيح، صحيح الثبوت، صحيح الدلالة، ولا يعمل إلا بدليل صحيح من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، هنا أعرف أنه على الحق. أما الذي يكون بعيدا عن الوحي، كلامه مؤسس ومؤصل على خلاف الوحي، لا يستدل بالوحي، أو يستدل به تبعا، أو يستدل بغير الصحيح، تجد أنه قد حشى مصنفاته التي يقرر بها ما يعتقده أو ما يزعم أنه الحق بأدلة غير صحيحة، فإنني أعلم هنا أنه ليس على الحق، هذا بعيد عن الحق. إذن من كان إلى الوحي أقرب فلا شك أنه إلى الحق أقرب، وأولئك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم ومن سار على منهاجهم. أرح نفسك ولا تتعب نفسك، إذا كان السلف على شيء فكن عليه تكن على الحق. انظر ما الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، ما الذي مشوا عليه، امشي عليه. إذا رأيت أنهم في باب الصفات يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه، ما عرفوا شيئا من التأويل، وما خاضوا في كتاب الله عز وجل بالرد المبطن، إنما كانوا يقبلون ويسلمون ولا يستشكلون شيئا من إثبات الصفات مثلا، أو ما يتعلق بإثبات القدر أو ما إلى ذلك، لا يقدمون عقلا على نقلا، أي خبر يصح عندهم يأخذون به ولا يقولون متواتر وأحد. إذا كانوا كذلك فاعلم أن هذا هو المنهج الحق، سر عليه فإنك تصل إلى الحق إن شاء الله. كيف نوفق بين المنهج في النهي عن الشبهة ودراستها في الكتب بغرض شبه الفرق، لعله بغرض رد الفرق المخالفة؟ على كل حال قلنا يا مشايخ إن هذا الموضوع فيه تفصيل، من كان ضعيف العلم لا يدخل في هذا الموضوع بالكلية، أما طالب العلم الذي حصل قدرا وينظر في هذه الشبه من خلال المصنفات لأهل السنة فهذا إن شاء الله لا لا لا إشكال عليه. أنا أقول انظر لهذه الشبه حتى تعرف ردها إذا كنت طالب علم من خلال كتب أهل السنة أولا، لا تنظرها في كتب أهل البدع وأنت ما صل وعودك ولا قرأتها في كتب أهل السنة، لأن أهل السنة كشيخ الإسلام مثلا يأتينا الآن في التدمرية مسألة يقولون أنتم تقولون كذا وكذا، يجمل في ذلك ثم يفصل الرد. فهنا لا عليك إن شاء الله من ليس عليك خوف من هذه الشبهة، لأنها تذكر أولا مجملة وثانيا يفصل الرد عليها فيتضح الحق لك، ومتى ما بلغت درجة عليا من العلم هنا لا إشكال إن شاء الله، سيكون معك السلاح الذي تقوى بتوفيق الله عز وجل به على أن ترد أي شبهة ترد عليك. قلت إن الطلب أحد قسمي الإنشاء، فما هو القسم الثاني؟ ذكرته، ما هو؟ غير طلبي. هل الإرادة والحكم بينهما خلاف من حيث أقسامهما وكذلك في المعنى؟ قلنا يا مشايخ إن هناك في دروس ماضية قلنا إن هناك كلمات منقسمة في النصوص، وعرفنا منها الإرادة، وعرفنا منها الحكم، وعرفنا منها الأمر، وعرفنا منها البعث، وعرفنا منها الإرسال، وعرفنا منها الكلمات. كل هذه تنقسم إلى قسمين. الإذن مثلا ينقسم إلى قسمين، فهناك ما هو شرعي منها وهناك ما هو كوني منها، ولا بد أن تفهم كل نوع من هذه الأنواع. وابن القيم رحمه الله في شفاء العليل له فصل حسن جدا في ذكر هذه الكلمات المنقسمة. هل يصح جعل قسمة التوحيد رباعية، أن يضاف توحيد الحاكمية؟ لا يصح ذلك، لأن الحاكمية إن أريد بها أن الحكم تشريعا لله عز وجل فهذا يندرج تحت توحيد الربوبية، وإن أريد تطبيق الشريعة فهذا يرجع إلى توحيد الألوهية، فما الحاجة إلى هذا الإفراد أو هذا القسم الجديد، رجع إلى ما سبق. يسأل عمن يقولون إن توحيد الربوبية يظنون أنهم قد وصلوا، يريد كتابا يتعلق بهذا. نحن مر بنا تفصيل ذلك في كتاب العبودية وانتهينا منه قبل أيام قريبة، تجد بغيتك إن شاء الله في هذا الكتاب، فإنه في غاية النفع لطالب العلم، كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ما حكم شخص يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بعقيدته التي في كتاب التوحيد من عند نفسه؟ كتاب التوحيد هل فيه كلام لمحمد بن عبد الوهاب ولا هو آيات وحديث وآثار للصحابة والتابعين؟ يعني كيف يكون قد أتى، يعني لو جاء بكتاب آخر يعني ربما يكون هناك يعني مجال للكلام، لكن كتاب من أوله إلى آخره نصوص، هو فقط يبوب، والتبويب قد يكون آية، ها؟ فكيف يقال إنه أتى به؟ يعني هل الآيات هذه هو التي اخترعها؟ هل الأحاديث هو الذي أحدثها؟ يعني ما ينبغي إن كان هناك آيات محرفة أو من مصحف ليس هو الذي بين أيدي المسلمين، أو أحاديث أكثر من نصف أحاديث كتاب التوحيد في الصحيحين أو أحدهما، أكثر من نصف أحاديث كتاب التوحيد في الصحيحين أو أحدهما، ثم يقال إنه أتى بهذه العقيدة من عند نفسه. طيب، سؤال عن الطلاق. أسئلة الطلاق يا إخوتاه يجيب عنها أحد ثلاثة. إذا كنت تسأل عن مسألة واقعة، وقع الطلاق، ما وقع الطلاق، أنت بين ثلاثة أمور عندنا هنا: إما أن تستفتي المفتي أو من أنابه المفتي، المفتي العام وفقه الله، أو من أنابه المفتي تتصل بالإفتاء وله نواب وقد يجيبونك، وقد يقولون أحضر، وقد يقولون اذهب إلى مركز الدعوة واكتب الواقعة عندهم وهم يرفعون إلى المفتي، ثم يأتي الجواب من المفتي إلى مركز الدعوة وبالتالي تعرف الجواب، أو تذهب إلى القاضي في المحكمة، والذي أعلم أن كل محكمة فيها قاض يعني منوط به الإفتاء في مسائل الطلاق. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.